إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 44 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وحديثنا بمشيئته سبحانه وتعالى حول اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام. وطريقتنا في هذا الشرح المبارك كما تعلمون أننا إذا تعرضنا لأصل من أصول أهل السنة والجماعة بسطنا القول فيه، يعني بحيث لا نترك لطالب العلم أن يحتاج إلى زيادة على ما نقرأه في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى، لأننا بودنا أن نجعله هذا الشرح يعني شرحا مبسوطا، يعني جامعا لأصول أهل السنة والجماعة، وإن كنا قد أصبحنا على مشارف الانتهاء من شرح الكتاب، فأردنا فقط أن نذكر إخواننا من الذين يحضرون معنا حديثا. نحن نقرأ من كتاب قطف الجنداني في شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني التي قام بشرحها العلامة الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله. وأنا عايز أذكر بعض إخواننا بأمر، يعني لو أحد منكم جاء متأخرا وقام بعمل جماعة ثانية، الإمام يعني يخفض من صوته، يخفض الإمام من صوته، لأن الذين يصلون خلفه عددا يعني عدد قليل، فليتق الله في إخواني الذين يعني يجلسون في مجلس العلم، نريد أن نتعلم آداب المساجد. صفحة 162 من طبعة ابن عفان ودار ابن القيم وابن عفان، قال الشيخ عبد المحسن: وقال الإمام أحمد في كتابه السنة، احنا سبق وأن تناولنا بعض الفصول، أما الفصل الأول فهو في بيان من هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فصل آخر بعنوان فضائل الصحابة في الكتاب والسنة، ثم ذكر الشيخ أن أفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، ثم تحدث عن ثبوت الإجماع على عدالة الصحابة الكرام. واليوم نتحدث، وكنا قد افتتحنا القول في ذلك في اللقاء الماضي، فيما هو الواجب على المسلمين تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال الإمام أحمد في كتابه السنة: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن الذي جرى بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي، يحكم على الإنسان بكونه رافضيا إذا سب صحابيا واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الإمام أحمد ما بيقولش لا يقول هو رأيي، وإنما يقول ومن السنة، يعني هذا هو مذهب أهل السنة، أن من سب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي. فإذا جئت على شخص من الأشخاص وجدته يسب واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعاملوا على أنه من الرافضة، ولا كرامة، تعاملوا على أنه من الرافضة ولا كرامة. معنى ذلك أننا لن نحكم بالرفض والابتداع على من يقول عن نفسه إنه من الشيعة الاثنى عشرية فقط، وإنما أي واحد من تكلم في عمرو بن العاص فشرد به ولا كرامة، ومن يدافع عنه فشرد به ولا كرامة، واحكم عليه بالبدعة وبالضلال وبالانحراف وبالرفض كائنا من كان. نقولها ولا نجامل في دين الله أحدا. من طعن في معاوية ابن أبي سفيان فاحكم عليه بالرفض والابتداع والخبث في الاعتقاد ولا كرامة كائنا من كان. اسمع كلام الإمام أحمد، أو واحدا من سب واحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع رافضي، حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. انظر إلى الكلام الطيب، كلام والله يكتب بماء العينين لا بماء الذهب. يقول وقال أيضا الإمام أحمد: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، لأن الحق ليس حق المجتمع ولا حق الشخص، لا، ده حق الصحابة الكرام، وهؤلاء قد توفاهم الله عز وجل، فمن لكم بمن يتنازل عن حق الصحابة. ولذلك مفروض في البلاد القانونية أن تجعل قوانين لحماية الصحابة الكرام، من يطعن في الصحابة، أما أن يصبح الكلام في أعراض الصحابة كلأ مباحا لكل مجرم ولكل أفاك أثيم، فهذا أمر ينبغي أن يوقف له بالمرصاد، وأن يقوم أولياء الأمور الذين في أعناقهم واجب وحق وحتم ولازم، وإن قصروا فيه كانوا شركاء في الإثم، فولي الأمر يصبح شريكا في الإثم مع كل مجرم يهتك أعراض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كتب في جريدة من الجرائد الصفراء على أو بقلم مجرم من المجرمين يكتب طعن في السيدة المبرأة الصديقة أم المؤمنين عائشة، أو يكتب شيء فيه طعن في أبي هريرة، أو يكتب شيء فيه طعن في عمرو ابن العاص، أو يكتب شيء فيه طعن في معاوية ابن أبي سفيان، أو أي صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصبح هذا المجرم الأفاك الأثيم هو وحده الذي يحاسبه ربه، وإنما يحاسب أيضا الوزير المسؤول ورئيس الوزراء المسؤول ورئيس الدولة المسؤول أمام رب العالمين سبحانه وتعالى، ويحاسب مجلس الشعب الذي يشرع القوانين ولا يشرع قانونا فيه صيانة لأعراض صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تحدثون عن حرية الرأي، وهذه الحرية المكذوبة إذا بها تستخدم أسوأ استخدام في الطعن في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام أحمد بن حنبل: فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، واجب، وإن قصر يحاسب أمام الله عز وجل، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يتوب ويرجع. وبالطبع هذا لا يجوز في هذه القوانين الوضعية لحاكم رئيس دولة أن يفعل هذا، وإنما هذه الأمور في يد من؟ في يد المجالس المسمى بالمجالس الإيه؟ التشريعية، لأنه لا يجوز لحاكم في بلاد تحكم بالديمقراطية أن يحكم إنسان أن يقبض على إنسان وأن يخلده في الحبس، لا يجوز له قانونا، لأن هذا يعد استثناء، حكم بالقوانين الاستثنائية وخروج على ما يسمى بسيادة القانون. فلا بد من وضع إيه؟ تشريعات تتوافق مع الشرع الإسلامي في حماية جناب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حماة الشرع وحملة الشرع الكريم. أما ابن أبي حاتم فيقول في كتابه الجرح والتعديل في المجلد الأول صفحة في الصفحة 87 يقول: فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذي شهدوا الوحي والتنزيل، فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه، فرضيهم له صحابة. من الذي رضي عنهم صحابة للمصطفى عليه الصلاة والسلام؟ رب العالمين، كما رضي عن أمهات المؤمنين زوجات لمن؟ للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وأمهات المؤمنين. رضي كذلك عن الصحابة صحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وجعلهم لنا أعلاما وقدوة، فحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم ما بلغهم عن الله عز وجل، فحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم الشيء الذي بلغهم إياه عن الله. من الذي بلغنا القرآن؟ الصحابة. من الذي بلغنا السنة قولا وفعلا وتقريرا وخلقا وشمائل؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سن وشرع، يعني حفظوا عنه ما بلغهم عن الله عز وجل، وما سن صلى الله عليه وسلم، وشرع صلى الله عليه وسلم، وحكم صلى الله عليه وسلم، وقضى وندب وأمر ونأى وحذر وأدب، كل هذه الأمور فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وقام بها. من نقلها؟ من حفظها عنه؟ ومن نقلها عنه صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك هو يقول للصحابة: إنما بعثتم ميسرين. بعثتم، مع أنه هو المبعوث صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان مبعوثا وهم رسله، وهم الذين بعثهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ربعي بن عامر: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه عن هؤلاء السلف الصحابة الكرام، يقول عنهم: بهم قام القرآن، وبه قاموا، وبهم نطق القرآن، وبهم نطق القرآن، وبه نطقوا، بهم قام القرآن، وبه قاموا، وبهم نطق القرآن، وبه نطقوا. يقول ذلك في مقدمة الرسالة النفيسة التي تحدث فيها عن رفع الملام عن الأئمة الأعلى. يقول: ووعوه وأتقنوه. وعوا كل ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان تشريع وسنة وشرع وحكم وقضاء وندب وأمر ونهي وحظر وأدب وإباحة، كله حفظوه وعوه في صدورهم، وأتقنوه ففقهوا في الدين، وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله، وتلقفهم منه واستنباطهم عن كانوا يتلقفون منه الأحكام الشرعية والسنن، واستنباطهم عنه صلى الله عليه وسلم. فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة. تصور، هذا جيل اختاره الله عز وجل، اختار محمدا صلى الله عليه وسلم واختار له أصحابه. محمد رباه ربه سبحانه، وهو رب الصحابة ليربوا العالمين. يقول الشيخ عبد المحسن أفل القوس ثم قال: إلى أن قال، يعني بيختصر من كلام الإمام ابن أبي حاتم الرازي في كتاب الجرح والتعديل، كتاب العظيم، كتاب من دواوين السنة التي تتحدث عن تعديل الرواة وتجريحهم، اسمه الجرح والتعديل، الذي قام على طبعه العلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمة الله عليه. يقول إلى أن قال الرازي، يعني مش الرازي المفسر الأشعري، لا، احنا بنتكلم عن أبي حاتم الرازي الإمام العلم من أئمة الحديث. يقول إلى أن قال: فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة. شوف هذه الألقاب لا تليق بغير الصحابة الكرام. وندب الله عز وجل إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم، فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، اسمع، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين وسبيل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لأنهم كانوا قبل التفرق لم تكن البدع قد أطلت برأسها. قال: ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد حض على التبليغ عنهم، حض الناس على حض الصحابة على التبليغ عنهم في أخبار كثيرة، ووجدناه يخاطب أصحابه فيها، منها أن دعا لهم فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها حتى يبلغها غيره. نضر الله، وسيأتي من كلام الحافظ ابن حجر شرحا لكلمة نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها حتى يبلغها غيره. فقال صلى الله عليه وسلم في خطبتي: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. الشاهد مطلوب منه أن ومأمور أن يبلغ الغائب. وقال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يقول الرازي رحمه الله: ثم تفرقت الصحابة رضي الله عنهم في النواحي والأمصار والثغور وفي فتوح البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام. خذوا بالكم، الصحابة في زمانهم هم الذين قاموا بهذا، هم المجاهدون، هم الذين فتحوا البلاد، هم الذين انتشروا في الأمصار، هم الذين مصروا الأمصار، هم الذين أنشأوا البلدان، هم الذين فتحوها، هم أصحاب المغازي، هم أصحاب الإمارة. وكان لا يؤمر في زمان الصحابة إلا الصحابة، كانوا أمراء وكانوا هم القضاة في كل البلدان. الأمير صحابي، القاضي الذي يحكم بالشرع صحابي، الحاكم الذي يحكم بين الناس صحابي، والحكام. يقول: وفي فتوح البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام. لم يكونوا خطباء فقط في المساجد، لم يكونوا يجلسون يعلمون الناس في مجالس العلم كما نفعل نحن الآن، لا، كان كل واحد منهم يبث الشرع في الموضع والموقع الذي وضع فيه. فالأمير يحكم الناس سياسة بالسياسة الشرعية، مش بالسياسة طاغوتية، بالسياسة الشرعية. الأمير يحكم بالسياسة الشرعية، القاضي يحكم بالكتاب والسنة. واخدين بالكم؟ الأمير يسوس الناس، القاضي، الحاكم، الأمير، المجاهد، أمير الجيوش يقاتل ويطبق شرع الله في الجهاد في سبيل الله وفي المغازي. وإذا كانوا يبثون علومهم التي أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل في مجالي وكل في تخصصي. ولذلك نشأت الثروة الفقهية العظيمة التي آلت إلى أئمة الأمصار من أمثال مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. فهؤلاء الأئمة الذين وصل إليهم العلم والفقه، الثروة الفقهية المستنبطة من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي فيها اجتهادات الصحابة الكرام، كل ذلك من أين نشأ؟ من هؤلاء الذين فسروا القرآن ورأوا السنة وقاموا بتفسير السنة وتطبيقات عملية في الإمارة وفي القضاء وفي كل مناحي الحياة، لأنهم هم الذين قاموا بالهيمنة على كل مناحي الحياة في الأمصار المفتوحة، فنشأت الثروة الفقهية العظيمة. ولذلك من جاء الآن ليقول هم رجال ونحن رجال ويريد أن يغلق الباب أو يأتي على كتاب الفقه تاريخ الأمة إرث صحابة محمد عليه الصلاة والسلام ويغلقه ويجعل الأمر أنف ليستنبط هو من الكتاب والسنة، فهذا يقال له ليس بعشك يا يمامة ادرجي، ما ينفعش هذا الكلام، هذا كلام باطل. هذه الثروة العظيمة التي آلت إلينا في المدارس الفقهية طبعا هي تحتاج إلى تصفية، تحتاج إلى تصفية ومناقشة هذه الأمور، هذا فعل العلماء والمجتهدين. لكن أن يأتي أحد ليطوح بهذه الثروة الفقهية هذا أمر يعني له خبيء، معناه ليست لنا عقوله، هذا كلام له خبيء، الهدف منه إهدار وهدم ما بناه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبر قرون. يقول: ثم تفرقت الصحابة رضي الله عنهم في النواحي والأمصار والثغور وفي فتوح البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام. اسمع كلام فقه دقيق في تاريخ التشريع، يقوله رجل في مقدمة كتاب عن الجرح والتعديل. خذوا بالكم، مع أن هذا الكلام في صميم تاريخ التشريع الإسلامي. يقول: فبث كل واحد منهم في ناحيته وبالبلد الذي هو به، بث ماذا؟ بث ما وعاه وحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكموا بحكم الله عز وجل، وأمضوا الأمور على ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفتوا فيما سئلوا عنه مما حضرهم من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظائرها من المسائل، فقاموا بالقياس كما قال عمر بن الخطاب لأحد القضاء: قس الأمور، مش كده ولا لا؟ أمره بالقياس، أن يقايس الأمور وأن ينظر إلى الأمور بأشباهها. فيقول: وأفتوا فيما سئلوا عنه مما حضرهم من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظائرها من المسائل، وجردوا أنفسهم لتعليم الناس الفرائض والأحكام والسنن والحلال والحرام. بس جعل جملة اعتراضية في النص كده، قال إيه فيها؟ وجردوا أنفسهم مع تقدمة حسن النية والقربة إلى الله تقدس اسمه. جردوا أنفسهم لماذا؟ لتعليم الناس الفرائض والأحكام والسنن والحلال والحرام، حتى قبضهم الله عز وجل رضوان الله ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين. ده كلام مين؟ أبو ابن أبي حاتم الرازي رحمة الله عليه. يقول الشيخ عبد المحسن: وقال أبو عثمان الصابوني، الصابوني هذا ليس بالصابوني الأشعري صاحب كتاب صفوة التفسير، لا، ده الإمام العالم الكبير، إمام من أئمة السلف، اسمه أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، هذا كتاب ينبغي أن يدرس من كتب علوم الاعتقاد. يقول الصابوني رحمه الله: ويرون الكف، يرون أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث يرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير معطوف على الكف، ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون كذلك تطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم أو نقصا فيهم. الألسنة تتطهر عن أن تتحدث في عيب أو نقص وقع فيه صحابة من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافة، نوالي كل الصحابة لا نستثني واحدا منهم. ونقل الحافظ في فتح الباري عن أبي المظفر السمعاني أنه قال، وهو من أئمة أهل السنة أيضا: التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة، بدعة وضلالة. أي حد يتعرض للصحابة، أي صحاب كائنا من كان، من طعن في الصحابة هذا يدل على خذلان فاعله. الصحابة لم يخسروا شيئا، وإنما الخاسر من؟ المخذول الذي لم يوفق للهداية فخذل فوقع في الطعن في الصحابة. قال بل هو بدعة وضلالة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه العقيدة الوسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم. سلامة قلوب من؟ أهل السنة. سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال ابن تيمية: وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هؤلاء تكون قلوبهم سليمة من الغل، والألسنة سليمة من الوقوع في أعراض الصحابة، مصداقا لقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدين في سورة الحشر، وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، إلى أن قال شيخ الإسلام يعني: ويتبرؤون أهل السنة والجماعة من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وإيه كمان؟ وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. خدوا بالكم في كل أصل من أصول أهل السنة تجد الطوائف الأخرى بين إفراط وبين تفريط، ولذلك كل الطوائف بتطعن في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، في بعض الصحابة، ولذلك الرافضة بيطعنوا في كل الصحابة وبيكفروا الصحابة كلهم. طيب النواصب، هؤلاء النواصب يبغضون أهل البيت ويناصبونهم العداء عليا وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أما الخوارج المارقة كفروا عليا وكل من حضر التحكيم ورضي به، تمام؟ طيب المعتزلة، هل نجا المعتزلة من الطعن في الصحابة؟ أبدا ما نجا المعتزلة. اسمع، يقول المعتزلة الذين يقولون بعدم عدالة من حضر موقعة الجمل من الصحابة، كل الذين حضروا موقعة الجمل عند المعتزلة غير عدول، كلهم غير عدول عند المعتزلة. واخدين بالكم الكلام ده موجود في كتاب التبصير في الدين لأبي المظفر الإسرائيلي، وكتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، واضح؟ وكذلك إذا رجعتم المقالات للأشعري ستجدون شيئا من هذا. كل الطوائف بتطعن في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا علمنا لماذا نص علماؤنا في كتب السنن والاعتقاد على الكلام عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الطوائف الأخرى تطعن في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى شيخ الإسلام بيقول: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. وذلك تجدون الزمخشري في تفسير الكشاف يتعرض للصحابة بالنقد، ويتعرض للصحابة والعياذ بالله بالطعن، سلمنا الله وإياكم. قال: ويمسكون، ده مين؟ أهل السنة، ويمسكون عما جرى بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، منها ما هو كذب، الأشياء المروية فيها طعن في الصحابة أو أشياء تنال الصحابة، إما منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص منه، يعني في زيادة ونقص، وغير عن وجهه، يعني في كذب صريح، وهناك روايات زاد فيها الرواة لأغراض في نفوسهم ونقصوا منها، وهناك غيروها عن وجهها. قال: والصحيح منه ولو ثبت شيء صحيح فهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. واخدين بالكم؟ وإن أخطأوا فخطأهم مغمور في بحار فضائلهم. صح، انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم شعير، يعني لو مسك الواحد منهم كده مد كده نص كف وحط فيه شوية شعير وتصدق بيه عند الله يسبق جبل الذهب اللي انت اللي انتم تصدقتم له. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لو وقع منهم خطأ او شيء من هذه الاشياء التي انت تظن انها تغض من مكانتهم هي مغمورة، واذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فما بالكم ان كان ليس قلتين وانما هو ايه؟ محيط، بحر من ورائه سبعة ابحر من الخير ومن الفضائل العظيمة رضي الله عنهم اجمعين. وقال الحافظ ابن كثير في تفسير قول الله تعالى: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية سورة التوبة، قال: فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الله رضي، الله العظيم رضي. شوف ابن كثير بيقول بقى: فيا ويل يا ويل يا ويل ويا سواد ليله، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه. فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ فين الإيمان بالقرآن؟ إذا كنت هتوالي، إذا كنت هتسب من رضي الله عز وجل عنه، يسبون من رضي الله عنه. وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنهم ويسبون من سبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون. ما بنبتدئش، اهل السنة ما بيأتوش ما بيبتدعوش، وانما اهل السنة بيعملوا ماذا؟ اقتداء فقط. ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. وقال ابن ابي العز الحنفي في شرح الطحاوية، خدوا بالكم، فلما يأتي بعض الناس ويقومون بموالاة الرافضة الذين يسبون الصحابة الكرام، فما موقفهم من هذه الايات العظيمة؟ يعني لما يأتي بعض الناس يقولوا اصل من باب السياسة، اصل من باب كذا، ووضعوا ايديهم في ايدي هؤلاء الرافضة الخبثاء الذين يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يتهمون أمكم الصديقة بالزنا، ويكذبون القرآن الكريم الذي يبرئها. كتب تصدر من إيران فيها طعن صريح لأمنا المبرأة بنص القرآن، طعن فيها بالزنا والعياذ بالله. هذا تكذيب للقرآن الكريم، وطعن في أمكم، وطعن في فراش نبيكم صلى الله عليه وسلم. إيه فين الرجولة؟ يعني لو واحد طعن في أمك التي ولدتك، وأمنا عائشة أفضل من أمهاتنا، أنا أوقن أن أمي عائشة أفضل من أمي التي ولدتني، وأؤمن بهذا وأوقن بهذا، وأدافع عن عرض عائشة أعظم من دفاعي عن عرض أمي وعرض أختي وعرض زوجي وعرض ابنتي، واجب هذا عليكم. أين أنتم يا أهل السنة؟ أين الرجولة؟ أوصل التخنث ببعض الرجال الذين ينتسبون إلى هذه الأمة أن يقبلوا الطعن في صحابة الرسول والطعن في أمنا المبرأة، ويضعوا أيديهم في أيدي الخبثاء ويذهبون إليهم، يذهبون إليهم في بلادهم من أجل أن يهنئوهم بثورة الخميني لعنه الله؟ ما هذا؟ ما هذا التخنث؟ ثم بعد ذلك نقول عن أنفسنا إننا أهل سنة؟ أي سنة هذه؟ السنة بريئة ممن لا يقدر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة، وعلى رأسهم أمهات المؤمنين، وعلى رأسهم السيدة عائشة التي برأها القرآن الكريم بالنص. فمن شك في براءة عائشة فقد طعن في كتاب الله عز وجل. فأين إيمانه إذن؟ وأين الولاء والبراء في دين الله عز وجل؟ أعلمتم لماذا؟ أعلمتم لماذا؟ نذكر دائما بالكلام عن المعتقد، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وإلا فأين الولاء وأين البراء؟ أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يقول: وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، وهذا قرأناه في الشرح: فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة، يعني اليهود والنصارى تفوقوا عليهم، على هؤلاء الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله. قالوا: شر ملتنا أو شر أهل ملتنا هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يستثنوا منهم إلا القليل. وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. يعني هؤلاء الذين استثنوهم مين؟ سلمان والمقداد وعمار وبلال، أسماء يعني لها مكانتها العظيمة عندنا ونعظمهم، ولكن هم سبوا من؟ هم سبوا مين؟ أبو بكر وعمر. وأين كل المذكورين حينما يوزنون بأبي بكر وعمر؟ مش كده ولا ايه؟ حينما يوزنون بأبي بكر أو عمر أو عثمان رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. يقول: هذا المعنى جاء في شعر أحد علمائهم بين القرن الثاني عشر والثالث عشر الهجري، وهو كاظم الأزري، فقال: أهم خير أمة أخرجت للناس؟ هيهات هيهات ذاك بل أشقاها. انظر المجرم بيقول ايه؟ أهم خير أمة أخرجت للناس؟ بيسخر من قول الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فيقول: أهم خير أمة أخرجت للناس؟ ثم يقول: هيهات ذاك بل أشقاها. يستدرك على رب العالمين ببل التي تفيد الايه؟ الإضراب الإبطالي. أبطل ما قاله الله تعالى: بل أشقاها، يعني يرد على رب العالمين سبحانه وتعالى ما قاله ويسخر منه ويقول: أهم خير أمة أخرجت للناس؟ هيهات ذاك، هيهات هيهات، بعدا بعدا، بل أشقاها، هم أشقى الأمة. انظر إلى هؤلاء، أهؤلاء يقال عنهم إنهم مسلمون؟ أي إسلام هذا؟ يقول الشيخ: وما جاء في هذا البيت غاية في الجفاء والخبث، وهو مصادم للقرآن لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال حافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من حروب، ولو عرف المحق منهم. يعني أنت لو عرفت المحق منهم وأقربهم إلى الحق، لا يجوز لك أن تسب الذي اعتقدت أنه أخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمار: تقتله الفئة الايه؟ الباغية. فهل الفئة الباغية وفيها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هؤلاء يطعن فيهم؟ هؤلاء لا يطعن فيهم. قال: ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب لدنيا ولا الشهوة. إياكم أن تظنوا أن هؤلاء قاتلوا لدنيا، أبدا. ولكن اسمع أهل السنة يقولوا ايه؟ لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا، وأن المصيبة يؤجر أجرين. يعني هم بين مخطئ ومصيب، لكنهم كانوا إيه؟ مجتهدين، والمصيب له أجران والمخطئ له إيه؟ أجر. فكيف تطعن في إنسان مأجور على كل حال؟ كيف تطعن في إنسان مأجور على كل حال؟ والمخطئ ليس معصوما، وإنما معفو عنه، الله عفى عنه. إذا كان الله قد عفى عنه، فأنت تطعن فيه؟ أنت تطعن في من عفى الله عز وجل عنه؟ ماذا تقول لربك يوم القيامة؟ وقال الشيخ يحيى بن ابي بكر العامري في كتابه الرياض المستطابة في من له رواية في الصحيحين من الصحابة: وينبغي لكل صين متدين مسامحة الصحابة فيما صدر بينهم من التشاجر والاعتذار عن مخطئهم وطلب المخارج الحسنة لهم. تبحث عن مخرج حسن في الفقه والصيانة للدين وان تطلب المخارج الحسنة لهم وتسليم صحة اجماع ما اجمعوا عليه على ما علموا. اي اجماع يثبت عنهم؟ على العين والرأس. تعض عليه بالنواجز فهم اعلم بالحال. والحاضر يرى ما لا يرى الغائب، نحن لم نرى شيئا. وطريقة العارفين الاعتذار عن المعائب، وطريقة المنافقين تتبع المسالب. طريقة العارفين الاعتذار عن المعائب، وطريقة المنافقين تتبع المسالب. واذا كان اللازم من طريقة الدين ستر عورات المسلمين فكيف الظن بصحابة خاتم النبيين، مع اعتبار قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا احدا من اصحابي، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه طريقة صلحاء السلف، وما سواها مهاون وتلف. اللي يترك طريقة السلف يقع في المهاوي والتلف، يهوي به في نار جهنم سلمنا الله وإياك. نتحدث بعد ذلك عن طبقات الصحابة. نتحدث عن طبقات الصحابة. الصحابة لهم طبقات كما نعلم. الصحابة لهم طبقات. هذا أنا أقرأ إن شاء الله من الباعث الحثيث، من الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير رحمة الله عليه. وأصل الكتاب، أصله مقدمة ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح التي صنعها للكلام في علم الحديث رواية ودراية، تمام؟ اسمها مقدمة ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح. فقام الإمام ابن كثير المفسر المعروف تلميذ ابن تيمية بعمل اختصار للكتاب سماه ماذا؟ اختصار علوم الحديث. فقام الشيخ العلامة احمد محمد شاكر رحمة الله عليه بعمل حواشي على الكتاب واعادة طباعة له وشرحه شرحا طيبا وسماه الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. واضح؟ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. هذا الكتاب اصبح مخدوما. اختصار علوم الحديث من مين؟ هو صناعة الحافظ ابن كثير، خدمه وقام عليه العلامة احمد محمد شاكر. الشيخ العلامة الالباني ايام ان كان يدرس في الجامعة الاسلامية في السعودية قام بعمل بعض التعليقات على الباعث الحثيث، ثم طبعت المعارف، مكتبة المعارف بالسعودية طبعت الكتاب بخدمة الشيخين احمد شاكر ثم العلامة الالباني، اكبر محدثين في هذا الزمان. المحدث المصري محدث ديار وادي النيل العلامة احمد شاكر، والمحدث ديار الشام الشيخ الالباني رحمة الله عليه. يقول في المجلد الثاني طبعة المعارف: النوع التاسع والثلاثون معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وتكلم عن تعريف الصحابي، وهذا قد نقلناه من كلام الشيخ عبد المحسن. وكذلك تكلم عن عدالة الصحابة، وهذه المباحث تدرس في كتب الايه؟ المصطلح، وفي كتب أصول الفقه كذلك. ثم بعد ذلك تحدث رحمة الله عليه الإمام ابن كثير عن طبقات الصحابة، فعلق في الشرح العلامة الشيخ أحمد شاكر بقولي: اختلفوا في طبقات الصحابة فجعلها بعضهم خمس طبقات، وعليه عمل ابن سعد في كتابه. ابن سعد، عارفين الطبقات لابن سعد؟ طبقات الكبرى لابن سعد، للإمام ابن سعد، جعل طبقات الصحابة خمسة. قال: وجعلها الحاكم اللي هو صاحب كتاب المستدرك، الامام الحاكم، وهو له كتاب اسمه ايه؟ علوم معرفة علوم الحديث، كتاب معرفة علوم الحديث. قال: وجعلها الحاكم 12 طبقة، وزاد بعضهم اكثر من ذلك. بالطبع ابن سعد لما جعلها خمسة ولم يجعلها اثنتي عشرة ايه طبقة، هنا اختصر وادخل بعض الطبقات في بعض. ولذلك الافضل ان نذكر ما ذكره المين الحاكم، الامام الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث سنذكرها. قال: والمشهور ما ذهب اليه الحاكم، وهذه الطبقات هي: واحد، قوم تقدم اسلامهم بمكة كالخلفاء الاربعة الذين تقدم اسلامهم بمكة، والسابقون الاولون الاوائل، اول طبقة، طبقة الخلفاء الاربعة. الطبقة الثانية: الصحابة الذين اسلموا قبل تشاور اهل مكة في دار الندوة، لان عمر بن الخطاب لما اسلم اخذ الرسول عليه الصلاة والسلام وذهب الى دار الندوة فعرض عليهم الاسلام فاسلم بعض اهل دار الندوة، واخدين بالكم؟ فجعلهم الامام الحاكم المرتبة الطبقة الثانية بعد الخلفاء الاربعة، الصحابة الذين اسلموا قبل تشاور اهل مكة في دار الندوة. وطبعا لما بيذكر هذه الطبقة لا يقصد بها الخلفاء الاربعة فقط، وانما من يماثلهم في السبق، واخدين بالكم ولا لا؟ من كان معهم في هذه الطبقة. ثلاثة، مهاجرة الحبشة الذين هاجروا الى الحبشة، الهجرة الاولى، الذين ذهبوا الى الحبشة بلاد لا يعرفونها ومع ذلك تركوا بلادهم من اجل دين الله سبحانه وتعالى، فروا بدينهم الى الحبشة. الطبقة الرابعة، اصحاب العقبة الاولى، اصحاب العقبة الاولى. خمسة، اصحاب العقبة الثانية، بيعة العقبة الاولى ثم بيعة العقبة الثانية. وهؤلاء اكثرهم من انصار النبي عليه الصلاة والسلام المدنيين اللي هم اهل المدينة الانصار. ستة، الطبقة السادسة، اول المهاجرين الذين وصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بقباء قبل ان يدخل المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب الى قباء الاول نزل في قباء، نزل في قباء ولم يكن قد دخل المدينة بعد، ولم يكن قد قام ببناء مسجده، فنزل في قباء. فلما نزل الى قباء المهاجرين الذين وصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بقباء، هؤلاء هم الطبقة الايه السادسة. الطبقة السابعة، وهذه بالافضلية، هذه الطبقات يترتب عليها افضلية في السبق. سبعة، اهل بدر الذين حضروا غزوة بدر. تمانية، الذين هاجروا بين بدر والحديبية، لان قبل الحديبية كانت هناك فتنة، لكن بعد الحديبية اصبح للاسلام قوة، ولذلك سمى الله صلح الحديبية ايه فتحا، ولذلك قال: انا فتحنا لك فتحا مبينا، يقصد الفتح الاعظم، فتح مكة ولا صلح الحديبية؟ صلح الحديبية، والمقصود بقول الله تعالى: انا فتحنا لك فتحا مبينا، وهو المقصود في قوله: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. يبقى قبل الفتح المقصود بأني فتح صلح الحديبية، واخدين بالكم؟ الذين هاجروا بين بدر والحديبية، هؤلاء بعد بدر. بعد ذلك اهل بيعة الرضوان في الحديبية. شوف اهل بدر قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام ايه: لعل الله اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ويأتي بالنسبة لاهل الحديبية ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار من بايع تحت الشجرة، لا يلج النار من بايع تحت الشجرة. الطبقة العاشرة، من هاجر بين الحديبية وفتح مكة كخالد بن الوليد وعمر بن العاص بعد صلح الحديبية. 11، مسلمة الفتح الذين اسلموا في فتح مكة وسموا بالطلقاء. 12، صبيان واطفال رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرهما، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا اطفال صغار. وافضل الصحابة على الاطلاق ابو بكر الصديق ثم عمر ابن الخطاب باجماع اهل السنة، ثم عثمان، ثم علي ابن ابي طالب، وهذا سنتحدث عنه فيما بعد في الشرح بمشيئة الله تبارك وتعالى. والان سنتعرض لمبحث هام ايضا، هذا المبحث ذكره الامام الحافظ ابن حجر رضوان يعني رحمة الله عليه. هذا المبحث مهم جدا لانهم يتحدثون عن هل الصحابة افضل الاجيال باعتبار الافراد ولا باعتبار المجموعة؟ هل الصحابة افضل الاجيال والقرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الافراد ولا باعتبار المجموعة؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يعني ايه باعتبار الافراد؟ يعني كل فرد في الصحابة افضل من كل فرد في الامة من بعد الصحابة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم قصد والقرآن قصد ان مجموع الصحابة زي ايه؟ هضرب لكم مثال، احنا عندنا مثال بسيط نقدر نوضح به الامر. يعني احنا عندنا الان ايهما افضل، الرجال ولا النساء؟ الرجال افضل من النساء باعتبار المجموعة ولا باعتبار الافراد؟ المجموعة باعتبار الجنس، جنس الرجال افضل من جنس النساء، لكن الافراد لا، ده ممكن امرأة في النساء تفوق اجيال من رجال الامة المسلمين. يعني السيدة مريم، السيدة مريم افضل ولا الامام الشافعي؟ السيدة مريم، مش كده ولا لا؟ السيدة عائشة رضي الله عنها ولا الامام ابن تيمية؟ السيدة عائشة، مش كده ولا لا؟ احنا بنذكر الاعلام الكبار، لكن لما نيجي نقول السيدة عائشة واحنا لا، لم في الأفة، لم وحط كده في الأفة وجمع ملايين من امثالنا، مش هتبقى السيدة عائشة، لا، يعني اي واحدة من الصحابة، مش كده ولا ايه؟ يبقى لما نيجي نتكلم على جنس الرجال وجنس النساء، جنس الرجال افضل من جنس النساء، الرجال قوامون على النساء، مش كده ولا لا؟ لكن هناك امرأة في النساء تفوق ملايين من الرجال، ولا ايه؟ السيدة خديجة، السيدة آسية زوج فرعون، السيدة مريم، السيدة مش كده ولا ايه؟ طيب يبقى عرفنا الفرق بين، يبقى هنا الرجال افضل من النساء في المجموعة، لكن في الافراد لا، ممكن نساء تفوق الايه؟ الرجال. واضح الكلام؟ طيب الصحابة افضل من كل الاجيال على باعتبار الافراد ولا باعتبار المجموعة؟ لو قلنا باعتبار المجموعة، باعتبار المجموع بس، يبقى ممكن من يأتي في اخر الزمان من هو افضل من بعض الصحابة، من بعض الصحابة. واخدين بالكم ولا لا؟ ما بنتكلمش طبعا على ابو بكر وعمر ولا العشرة المبشرين بالجنة ولا اهل بيعة الرضوان ولا اهل بدر، بنتكلم عن ممكن يجي واحد من اخر الزمان من الامة يكون افضل من واحد من الصحابة الذي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم لمدة ساعة مثلا، ممكن؟ ده اللي بنتناقش فيه الان. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا لو قلنا ان الصحابة افضل من جميع الامة في المجموع، يبقى بهذا الاسلوب من الممكن يترتب على ذلك ان من الممكن ان يوجد من الافراد المتأخرين من يتفوق على بعض افراد الصحابة. لكن لو قلنا لا، افضلية الصحابة باعتبار الافراد، يبقى معنى كده يترتب على كده ايه؟ ان مفيش حد ابدا من بعد عصر الصحابة يصل الى مرتبة صحابي ابدا. واخدين بالكم ولا لا؟ مهما كانت مكانة الصحابة حتى ولو كان من الطبقة رقم 12. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح؟ فالمسألة دي اللي هنقرأها. أنا أقرأ من كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام، وهي رسالة دكتوراه أشرف عليها فضيلة العلامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. هو المشرف على الرسالة، والرسالة من إعداد الدكتور ناصر بن علي عايض حسن الشيخ، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية، والكتاب طبعته عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة بالمملكة العربية السعودية. البحث طبعا منقول بكامله من فتح الباري للحافظ ابن حجر. واخدين بالكم؟ يعني عشان برضو ايه الامر ننسبه الى اهله. يقول في المجلد الاول، هو ثلاث مجلدات، المجلد الاول الصفحة 96، يقول افضلية الصحابة باعتبار الافراد لا باعتبار المجموعة. اذا هو هنا حقق المسألة وابان عن النتيجة قبل ان يتعرض للبحث. واضح المسألة ولا لا؟ فقال لم يقل افضلية الصحابة هل هي باعتبار الافراد ام باعتبار المجموعة، وضع علامة استفهام، لا، ده قال افضلية الصحابة باعتبار الافراد لا باعتبار المجموعة. يبقى هنا خلص لك المسألة، علشان لو انت مثلا عايز تعرف النتيجة وتروح اديك سمعت النتيجة. عايز تروح روح. ما انا عارف انتوا بتيجوا الوقت وتتعبوا. مش كده? لا عايز روح خلاص. عرفتوا النتيجة? نقفل الدكان. يقول هناك احاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان فضل من جاء بعد الصحابة كالتابعين. وبعضها جاء في فضل عموم الامة المحمدية. يعني عندنا احاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان فضل من جاء بعد الصحابة كالتابعين. وبعضها جاء في فضل عموم الامة المحمدية. وبعضها جاء في فضل اناس يأتون في اخر الزمان عند غربة الدين. فيها اشارة الى ان اجر الواحد منهم مثل اجر 50 من الصحابة. مش كده ولا لا? وستأتي قريبا هذه الاحاديث يعني. قال وقد حرر هذه المسألة الحافظ ابن حجر حيث ذكر ان للعلماء فيها قولين. وذكر ادلة كل قول ودفع ما يوهم منها التعارض حيث قال رحمه الله مسترسلا. اولا هذا الخلاف. هل افضلية الصحابة باعتبار الافراد لا باعتبار المجموع? احنا قلنا الرجل هنا رجح باعتبار الافراد لا باعتبار المجموع. واضح? لكن الخلاف ده سني ولا خارج دائرة اهل السنة والجماعة? لا سني. الخلاف يعني ايه الخلاف سني? يعني المخالف لا يبدع. المخالف يعني من قال ان الافضلية باعتبار الافراد قول سني. ومن قال باعتبار المجموع قول سني. يبقى احنا مش بين سنة وبدعة. وانما بين ايه? راجح ومرجوح. وضحت المسألة عشان يبقى الامر واضح. هيجيش بعض الناس يجد احدا. قال لا من الممكن ان يأتي بعض الافراد في اخر الزمان يفوق احد الصحابة. واحد الصحابة مش المقصود بيهم ابدا لا العشرة المبشرين بالجنة ولا لا واحد من عرض الصحابة اقل الصحابة. واخدين بالكم ولا لا? واحد شاف النبي صلى الله عليه وسلم بس في حجة الوداع رآه فقط. ولم يروي احاديث وليست له اي فضائل غير الصحبة. ممكن يقول واحد مثلا زي الامام احمد ابن حنبل يفوق ولا لا? واحد زي المهدي في اخر الزمان يفوق ولا لا? كده. يبقى المسألة هل هذا لو قال به احد يبدع? لا. لان الخلاف هنا خلاف ايه? داخل دائرة اهل السنة والجماعة. دايما تفرق بين الاشياء السائغ فيها الاختلاف والاشياء غير السائغ فيها الاختلاف. عشان تعرف تحط رجليك فين? هذه بدعة ولا سنة? ولا الاختلاف سائغ? وضحت المسألة? نعم. يقول قال الحافظ ابن حجر رحمه الله مسترسلا يعني توسع في المسألة. لكن هذه الافضلية بالنسبة الى المجموع او الافراد. صغى بقى اسلوب ايه? سؤال وضع علامة استفهام. مش كده? قال محله بحث. محله بحث. والى الثاني يعني باعتبار الافراد نحى الجمهور. يبقى مذهب الجمهور على ان الصحابة افضل باعتبار الايه? الافراد. وده اللي اختاره المؤلف. واضحة المسألة ولا لا? يعني لا يتصور ان يفضل واحد من الامة صحابين على الاطلاق. واضح? كويس. والاول قول ابن عبد البر. ابن عبد البر امام سني. مش كده ولا لا? هو الذي اختار ان الافضلية للصحابة على الامة بالايه? بالمجموع. قال والاول قول ابن عبد البر رحمه الله. وابن عبد البر كلامه ليس على اطلاقه في حق جميع الصحابة. فانه استثنى مين? اهل بدر والحديبية. زي ما قلنا الكلام موضح. ان حد من ايه? من الطبقات الاخيرة. واخدين بالكم ولا لا? نعم. يقول والاول قول ابن عبد البر. والذي يظهر ده كلام الحافظ. والذي يظهر ان من قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم او في زمانه بامره او انفق من ماله بسببه. بسبب مين? بسبب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا امر مش هيتوجد في الامة. يعني انت لو قتلت وجاهدت الان مش هتجاهد بامر النبي عليه الصلاة والسلام المباشر ليك. ولو انفقت مش هتنفق بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. مش كده ولا لا? لن تواسي النبي صلى الله عليه وسلم بمالك. وانما اذا حدث لمن? للصحابة. اتوفرت لهم امور لن تتوفر لك. ولذلك قال لهم دعوا لي اصحابي فلو انفق احدكم من واخدين بالكم ولا لا? فيقول يقول هنا الشيخ ابن حجر والذي يظهر أن من قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمانه بأمره أو أنفق من ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعده كائنا من كان. محدش يعدله يعني يتحط معاه في إيه؟ في كفة ميزان أبدا كائنا من كان. وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث. إذا محل البحث اللي هو زي ما قلت لكم شاف النبي صلى الله عليه وسلم بس كده في الايه في حجة الوداع ولا حاجة، او رأى النبي والرسول صلى الله عليه وسلم يجلس معه اصلا، ما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تعد صحبة مش كده ولا لا؟ طيب ولها مكانتها. افيكم من رأى رسول رأى، مش الرسول رأى، لا هو اللي شاف النبي عليه الصلاة والسلام شافه بعينيه، دي بس تعطيه منحة ربانية، واخدين بالكم ويصبح صحابية. فهنا يقول ايه؟ وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث، والأصل في ذلك قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. لا يستوي أبدا مع الأمة اللي قاتل أنفق من قبل الفتح فتح الحديبية وقاتل، مش هيستوي مع حد تاني أبدا. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. يبقى دي مسألة محسومة بنص القرآن الكريم، محدش هيجي من أعلام الأمة يستوي مع حد ممن آمن من قبل الفتح وقاتل، لأن الله قال صراحة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أولئك اللي آمنوا من قبل الفتح وقاتلوا هؤلاء أعظم درجة ممن إيه؟ من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. يبقى حتى لو أنفق بعد الفتح مع النبي عليه الصلاة والسلام نفسه وقاتل معاه مش هيستوي مع الذين من قبل الفتح، فدي محسومة. نعم. قال ثم استرسل الحافظ في ذكر أدلة ابن عبد البر على أن الأفضلية بالنسبة إلى المجموع لا إلى الأفراد، مع ذكر ما يرد عليها من الاعتراضات ومن الأدلة التي ذكرها ما يلي. أذكر أدلة ابن عبد البر ويناقشها. جاهزين؟ نقرأ شيئا منها اليوم إن شاء الله. قال قوله عليه الصلاة والسلام، الدليل اللي استدل به مين؟ ابن عبد البر. مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. هذا حديث. قال وهو حديث حسن له طرق قد يرتقي بها إلى الصحة. الشيخ الألباني حسم الأمر وأورده في السلسلة الصحيحة برقم 2286 وحسنه كذلك في سنن الترمذي رحمة الله عليه. والترمذي قال عنه حديث حسن صحيح. فطبعا الحافظ ابن حجر يقول له هو حديث حسن له طرق قد يرتقي بها الى الصحة، فهو صحيح. واجاب عنه النووي، ده مين اللي بينقل؟ الحافظ ابن حجر بينقل عن النووي الامام النووي. قال واجاب عنه النووي بما حاصله ان المراد من يشتبه عليه الحال في ذلك الزمان من اهل الزمان، المراد من يشتبه عليه الحال في ذلك من اهل الزمان الذين يدركون عيسى ابن مريم عليه السلام ويرون في زمانه من الخير والبركة وانتظام كلمة الاسلام ودحض كلمة الكفر، فيشتبه الحال على من شاهد ذلك. اي الزمانين خير؟ وهذا الاشتباه مندفع بصريح قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني. خدت بالكم؟ شفت الاستدلال؟ يعني ابن عبد البر بيستدل بحديث ايه؟ مثل امتي مثل المطر لا يدرى اوله خير ام اخره. فهل هذا الشك ايهما خير، الاول ولا الاخر؟ قد يظن الظان ان هذا الكلام هو الواقع، فرد انه قال لا، ده لان بعد قتل يأجوج ومأجوج ويصبح الاسلام يعم والمسيح عليه السلام قد نزل وقتل الدجال وخرج يأجوج ومأجوج وتخلص منهم المسلمون، حينئذ تعطي الارض نتاجها وتصبح الرمانة تكفي فئام من الناس، مش كده؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ واللقحة اللي هي حينما تأتي الناقة وتحلب الحلبة الواحدة من الناقة تكفي الفئام من الجماعات من الناس، بركة عظيمة. بركة عظيمة ويحكم بشرع الله سبحانه وتعالى بعد أن يكسر الصليب ويقتل الخنزير، وحينئذ يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، ولا يقبل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إلا الإيه؟ الإسلام، دين محمد عليه الصلاة والسلام، ويحكم تابعا لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. لو أن عيسى حيا لما وسعه إلا اتباع يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. فحينئذ الإمام النووي بيقول بقى، فحينما يرى الناس في زمانه المسيح من الخير والبركة وانتظام كلمة الإسلام وضحض كلمة الكفر، فيشتبه الحال على من؟ على من شاهد ذلك. أي الزمانين خير؟ ده الاشتباه ده عند الذي يرى. شوف الفقه، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. يجي بعد كده هذا الاشتباه لما يرد بقى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لعلمه الذين يستنبطونه منه. يقول هذا الاشتباه مندفع بصريح قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، قولا واحدا خلاص. يبقى أي لا يدرى أول خير أم آخر؟ لا، أوله خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صراحة، أو رد إلى الرسول وإلى أولي الأمر، رد إلى الرسول إلى قوله عليه الصلاة والسلام وإلى أولي الأمر أهل العلم. فرد المتشابه إلى الإيه؟ إلى المحكم. واخدين بالكم يا أخواننا ولا لا؟ هو دي بقى بركة رد الكلام والشبهات إلى مين؟ إلى الراسخين في العلم وإلى الأكابر. ولذلك في الفتن أو اشتبه هو حدث الأمر مع أنه خير مش شر، ولكن الخير اشتبه على الناس. أي الزمانين أفضل؟ رد إلى الأكابر. أما بقى لما تكون الفتن اللي فيها شرور والعياذ بالله، يرد الأمر للعيال الصغيرة وسمصرة النت ونجوم القنوات الفضائية، ولا يرد الأمر إلى الراسخين في العلم؟ أم يرد إلى الراسخين في الجهل؟ أم يرد إلى أشباه العلماء؟ أم يرد إلى من هم بين بين؟ ما ينفعش. ولذلك معروف لما تكون عاوز مثلا تعمل مثلا يعني عندك صداع ولا حاجة، تروح لدكتور على قدك، صداع ولا حاجة أو انفلونزا، يلا دكتور لسه بيتعلم جديد يتدرب فيها مش مشكلة. احنا عايز تعمل يعني شفاكم الله وحفاكم، واحد عايز يعمل عملية خطيرة ولا حاجة، يروح يتعلم حتى لو كان الدكتور ده ابنه، يقول له لا يا ابني مش هتجرب فيا ولا ايه؟ انت على عليا وراسي، ممكن افتح لك عيادة في المريخ بس ابوس ايديك، ما تجربش فيا ولا في امك، مش كده ولا ايه؟ اما كل مسألة خطيرة ولا حاجة تروح ساعتها وتجري ازرعة قلب، تجري على مجد يعقوب، مش هتسأل بقى عن دينه ايه؟ دي ازرعة قلب ساعتها، مش تقول لا اصل الراجل ده ملتحي وممكن ايه يزرع لك قلب. يا عم الشيخ ايه، مش محتاجة، لا تروح على المتخصص، مش كده ولا لا؟ تروح على المتمكن في هذا الامر. امال بقى الامور الدينية العظيمة دي تروح فيها لدكتور نص لبة زي ما بيقولوا، ها، ولا تروح لراسخ في العلم؟ دي فيها دماء، دماء هتسأل عنها امام الله عز وجل، فيها ضياع امن، امن امة فيها والعياذ بالله ضياع مستقبل بشر، هلاك لأمم. الأمور دي يفتي فيها مين؟ الأكابر، صح ولا يفتي فيها السمصرة؟ لا، يفتي فيها الأكابر. أصل السمصرة دي قصة، خلي بالكم دي حقيقة، في سمصرة للغزو الفكري والثقافي، وفي سمصرة بين العلماء، الناس في المنتصف عمره ما يبقى شيخ ولا عالم، هو يفضل طول عمره كده. وده اللي خلي بالك، اصلا الموضوع ده تعبني قوي يعني، وعايز اقول لكم عليه. العيال اللي في النص دول اخطر، اخطر ناس، والشيوخ بتخاف منهم، الشيوخ بيخافوا من سمصرة المشايخ. وانا بقى بعرف يعني، عندي بفضل الله حاسة قوية جدا لمعرفة سمصرة المشايخ، وبيقولي واسألوا الشيخ وليد، بطردهم اول ما يجي لي سمسار، ويجي بقى وانت يا شيخنا وقعد يديني بقى ايه القاب ملوك في غير مملكة، اول ما يديني الالقاب الواد ده ما يجيش تاني، عارفه سمسار ده شغلته ينفخ في المشايخ ويقفل الباب ويفصلهم عن الطلبة ويبقى في ايده المفتاح، واخدين بالكم ولا لا؟ ويوصل للمشايخ اللي هو عايز يوصله، فيحجب المشايخ عن الطلبة. الحاجب ده اخطر واحد، ويمسك على المشايخ اخطاء ويبقى شايلها كده عنده، لما ايه يختلف مع الشيخ يفضحه. ف تبقى الشيخ خايف منه وفي نفس الوقت محتاج له. واخدين بالكم ولا لا؟ خلوك الكلام ده حقيقة. واخطر ناس السماصرة دول، سماصرة المشايخ، موجودين في كل مكان. وانا بحذر المشايخ اقول له ابعد عنك السماصرة دول، لاني رأيتهم منذ ان كنت صغيرا رأيتهم. ويفضل واحد منهم، يعني انا كنت مثلا صغير وهم كانوا سماصرة مشايخ واكبر مني، كبرت في السن بقوا سماصرة مشايخ، يفضل سمسار واقف على السلم، لا عمره يطلع فوق ولا هيرضى نفسه يكون طالب علم. ومش هتلاقيه في مجلس العلم قاعد، تلاقيه في مجلس العلم قاعد بينظم وبيرتب وبيراقب، لكن ما يحضرش في مسألة ابدا ابدا، ما يحضرش في مسألة علم ولا يعرفها، ولو قرأت عليه لا يعلمها. هو مسألة العلم هجرها من زمان، ما فكرش فيها من اساسه. القضية عنده هو راضي لنفسه بهذه المنطبة الدونية، راضي لنفسه بان يكون في هذه المكانة. واذا تجد النهاردة مع الشيخ فلان، وقع الشيخ فلان ينتقل لغيره، يمدح الشيخ علان، فقط الشيخ علان ينتقل لغيره، شغال. واذا تجد بقى ما بيخسرش، طالع واكل نازل واكل زي المنشار. انتوا واخدين بالكم ولا لا؟ اظن يعني انا ما بذكرش اسماء بس بعرفين. واخدين بالكم؟ واذا اقول سماصرة النت يمتنعون، سماصرة المشايخ مش عايزهم. انا ما بحبش حد يقف لنا في النص كده ويحب يعمل يعني احنا زي بقوله يعني ربنا يسلمنا ويسترنا، نتكلم اي حد، نقف مع اي حد في الشارع ونتكلم معاه، مش محتاجين ابواب، حد يقفل لنا الباب، حدش يقفل الباب ابدا. تقفل الباب ليه؟ تقف على الباب، اصل الشيخ معلش الشيخ تعبان، الشيخ عنده مش عارف ايه، الشيخ بيشرب شاي، ايه يا عم في ايه؟ ما يشرب شاي ويكلم الناس قدام الناس. ليه الشيخ يستخبى من الناس؟ ليه المشايخ تستخبى من الناس؟ ما تواجهوا الناس، ليه تجعل بينك وبين الناس حجاب؟ ما ربما هذا الذي نقل اليك، ويبدا الشيخ ياخذ موقف. الشباب دول فيهم وفيهم، هو لم يرى بعينيه ولم يسمع باذنيه، هو راى بعيني سمسار وسمع باذن سمسار، هي دي المصيبه السوداء. وياما شباب شفناهم فتنوا وتعبوا واتبهدلوا واهينوا وطردوا وضيق عليهم، لانهم للاسف ما قدموش فروض الولاء والطاعه للسمسره فيطردوا ويصبحوا مطاردين، عشان كان عنده اخلاق ورجل عنده كرامه، ورفض لنفسه ان يكون ممن يقبل ايد الوسيط. واخدين بالكم؟ هذا ليس في دين الله عز وجل، فيش في دين الله تبارك وتعالى وساطه ابدا، فيش في دين الله عز وجل. ده احنا بيننا وبين ربنا ليس هناك واسطه، يبقى بيني وبين الشيخ واسطه في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ هذه كهنوتيه للاسف دخلت في ديار اهل السنه والجماعه، وانا احذر. وهذا الكلام عارف انه بيغضب، وبيغضب مين؟ السماصره، ولذلك بيحاربوني. بس برضو هنصح، بنصحهم اولا، بس بنصحكم انتوا بقى انكم اياكم تعملوا نفسكم سماصره، عمركم ما تبقوا طلبه علم، تمسكوا بالعلم والعمل يا شباب، ماشي؟ قال اثنين، ما رواه ابن ابي شيبه، انتوا تعبتوا، نكتفي بهذا القدر، الوقت بيجري مننا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وابدا ان شاء الله الدرس القادم نبدا نتكلم في ادله الامام ابن عبد البر رحمه الله عليه، ومناقشه الحافظ ابن حجر له. نعم، افكركم ان شاء الله السبت القادم باذن الله تعالى بعد العصر الدوره بتاعه اصول الفقه، شرح معالم اصول الفقه. هنتكلم اول حاجه عن المصلحه المرسله، ثم النسخ